تعليقا على ما ذكره احد المشايخ جزاهم الله خيرا من ان بلادنا هنا الاسر فيها يستطيع ولي امرها اصلاح امرها بعكس البلاد الاخرى، ونحن نذكر ذلك ولكن لا ننسى ان هناك اخطارا في بلادنا اليوم اصبحت تهدد الاسره وولي امرها وتحول الحليم حيران، منها على سبيل المثال تلك الافلام والتمثيلات الخليعه في التلفاز التي تظهر فيها الفجرات من هنا وهناك وتقليد الفتيات والنساء لهن، ومنها افلام الفيديو واشرطه في الاغاني الفاجره التي تباع في المحلات ويصرح لها بذلك واصبحت تهدد الاسره في داخلها وخارجها، ومنها البنوك الربويه التي لم يستم من شرها الا من عصم الله. الامر الذي يجب على المؤمنين عامه والدعاة خاصه من اليقظه والعمل الدؤوب لانكار هذه المنكرات من ارضنا مهبط الوحي، والذي ينظر اليها الجميع نظره التقليد والاتباع. فنرجو مسامحتكم بيان الواجب على المؤمنين عامة والدعاة خاصة لمواجهة هذه المنكرات. كل هذا يمكن صاحب الأسرة أن يجتهد فيه، والفيديو يستطيع أن يتبع ذلك ويزيل ما عندهم من الأفلام الخبيثة، والتلفاز كذلك يستطيع صاحب الأسرة إذا راقب الأمر، أما بإزالة التلفاز بالكلية وإما يتولى إغلاقه عن كل شر ولا يفتح إلا على خير فقط، له في هذا النظر يستطيع أن يراقب هذا ويراقب هذا ويقوم بالواجب إذا كان عنده قوة وعنده الإيمان. أما إذا كان هو رئيسه في الشر والباطل وإمامه الباطل فلا حيلة في ذلك، نسأل الله العافية. وأما إذا أعانه الله ورزقه قوة في الحق ففي إمكانه أن يقضي على الأفلام الخبيثة وأن يمنع وجود فيديو في البيت وأن يمنع فتح الباب على الشر أو يزيله بسرية من البيت. المهم قوة في الحق، المهم قوة في الحق والصبر عليه والبصيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.